قلبي حاسس بيك فهمني عملت فيا انا ايه ده الحب اللي بيحكوا عليه الله عالضحكة اللي في عيونك يا عالشوق اللي واخدني معاه ده زيادة عن اللي بتمناه يا حبيبي مسألة ده طريقي معاك